حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. عيني علينا جرعانتنا دي جد خسارة علينا واتخدعنا بسبب اننا حبينا شلناهم فعنينا وقلب علينا منها دنيا تديك الفرح وتاخده تاني في ثانية علت الواطي ووطت ناس عالية خلق بايعة وخلق شارية والدماغ ما بقيتش قارية ضربة جاية ورا التانية علينا الناس اللي بتتغير العتاب العتاب العتاب على اللي خاب يخسر كله متسجل غياب في الجميع انا عشم يتكسر شكرا للي قالوا علينا قالوا ان احنا فينا وفينا طب ما دام ما فينا وعدنا مالينا اللي جابركم علينا ياللي قعدناكم وسطينا كده برضو تعيبوا فينا احنا اللي مشينا ناس تأذينا غدروا وعضوا ايدينا شفت اللي صاير ده ما فيش غير الغدر اللي داير ضحكة صفرة وكلب اسود وشاير والنفوس شايلة وعاملين عامة نضفوا قلوبكم وتعاملوا معايا معايا انتوا شر بجد لازم له نهاية نهاية نفسي افهم ايه الحكاية مين عليا ومين معايا انتوا غلطة من البداية كل وقت وليه اوان وكل غلطة على الميزان هو دور كله يرجع زي ما كان عقلي فاق واما فاق فيه منهم ابتلاء انتوا مالكمش انتماء تاخدوا جايزة على النفاق جرح اللي مني صعب بس اكيد درس وعلمني الف شكر لكل اللي معشمني مين هيمشي ومين هيبقى واللي يرحل ويفوتني بره عني خانوا المحبة ضاعوا عشرة وحب ما سابوا حبة واللي كان بينا ده كان وهم وكذبة يلا مش فرقة دي مش أول ضربة حصرياً على موقع djkimo.com ناس خطيرة بلد دي حتة كبيرة